أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السؤال إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأستعين به وأستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجدد الترحاب بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يسعدنا دائما ويشرفنا فيه فضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا في الدكتور. مرحبا شيخ مصطفى، اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا بك. هذه هي الحلقه الرابعه في شرح قصيده شيخ الاسلام الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى، واجزل له المثوبه والرضوان في رده على ذلك الذمي الكتابي او النصراني الذي جاءه يسأله عن مسائل تتعلق بالجبر والقدر والقضاء، وكيف يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما قدره من كفره. بعض الشبهات ألقاها في ثمانية أبيات هذا الذمي على شيخ الإسلام، فإذا بالشيخ الكريم كما نؤكد شيخ الإسلام يرد في أبيات مطولة قصيدة سماها التائية أو المنظومة التائية، واستفتحها فضيلة الدكتور رضواني من 4 حلقات، وانفردت بها قناة النت شرحا وافيا مبسطا في متناول جميع العقول والأفهام بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. هذه المحطة الرابعة والقصيدة التائية مع فضيلة الدكتور رضواني. مرحبا بك مرة أخرى أخي الدكتور. أهلا ومرحبا بك، ومرحب بجميع المشاهدين، ونسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يعيننا على تبسيط هذه المنظومة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية. السائل لما جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وسألوا هذا السؤال، أي علماء الدين ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي؟ هو في سؤاله يحتج على إن عصيانه إنما هو بقضاء الله وقدره، وأنه لا يلام في عصيانه ومخالفته لشرعه وأمره سبحانه وتعالى. فشيخ الإسلام ابن تيمية كما بينا في الحلقات السابقة كتب الرد عليه نظما على نفس القافية في خلال ساعة أو ساعتين تقريبا فيما يسمى بالمنظومة التائية، وبدأ يبين بعض الحقائق المتعلقة بأسماء الله وصفاته، وبعض الأمور المتعلقة بتقدير الله لخلقه، كمقدمة لإجابته على سؤال هذا الذمي النصراني. نعم. إلى أن وقف في بيت من الأبيات يقول: فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية. ده اللي احنا وقفنا عنده في المرة الماضية، وقلنا ان شيخ الإسلام تذكرة بما سبق من هنا من هذا البيت يبدأ الرد على الشخص، سيرد تفصيلين على هذا الرد، لكن هذه المقدمة الطويلة 29 بيت في شرح القضايا العامة أو الأسس أو المبادئ العامة لقضايا لموضوع القضاء والقدر. نعم نعم نعم. فهو بيقول إن أصلا لازم نفهم، ابن تيمية بيقول في الأول لازم نفهم إن نتعرف على الغني بذاته، على رب العالمين، كيف أنه غني موصوف بالكمال والغنى في كل أسمائه وصفاته، وفي المقابل العبد فقير بذاته في كل ما يتعلق بأسمائه أو صفاته. يعني الإنسان فقير وفقره فقر متأصل فيه، ما يقدرش الشخص ينكره حتى لو ملك أو أعطاه الله عز وجل الدنيا بما فيها، لأن له ضروريات ما يقدرش يستغنى عنها. نعم. هذه الضروريات من الذي يقوم بها ومن الذي أحياه ومن الذي أوجده؟ فالإنسان إذا أقر بذلك علم أنه يفتقر إلى الخالق سبحانه وتعالى. فبدأ ابن تيمية يتكلم على قضية افتقار الإنسان فقر اضطراري إلى رب العزة والجلال. فاللي هيجي يقول بقى أنا بسأل ليه ربنا سبحانه وتعالى، هو سؤال الزمي جاي يقول لهم كده. نعم. ليه ربنا يقضي علي بالكفر؟ سؤاله جاي كده، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم، ليه ربنا يقضي علي بالكفر؟ أو يشاء إن أنا أكون كافر، ليه ربنا يشاء كذا وما يشاءش كذا؟ فبدأ يتدخل في مشيئة الحق سبحانه وتعالى. فابن تيمية يقول فقولك لما قد شاء، ليه ربنا يشاء كذا؟ إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إن أنت كأنك بتقول لما قد كان في الأزلية، يعني ليه يكون في إله للخلق؟ نفس السؤال، بيقول إن ده إله مش عبد من عباد الله. انت بتنظر الى الحق سبحانه وتعالى على انه شخص زيك، مخلوق فقير بذاته، وعايز تحاسبه على مشيئته، ليه انت بتعمل كذا وما تعملش كذا؟ احنا من طبيعتنا كبشر ان نسأل عما نفعل، واي واحد فينا عليه مسؤولية، والمسؤولية ديت اما تكون من قبل من خولهم الله عز وجل على العباد زي الحاكم او الرئيس او السلطان او ما شابه ذلك، او تكون المسؤولية من قبل خالقنا سبحانه وتعالى. ما فيش ولا واحد في الدنيا الا ولديه مسؤولية تجاه أفعالي. أما رب العزة والجلال فليس من حقي ولا من حقك أن أسأله وأن أقول ليه يا رب أنت عملت كذا، لماذا تشاء؟ لأن هو رب وأنت عبد. فأقول له فقولك لما قد شاء مثل سؤال من يقول فلما قد كان في الأزلية، يعني يقول ليه هو رب في الأزل وأنا عبد؟ ده كلام لا يعقل، وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعته. يعني حتى عندك يا نصارى أو يا يهود محرم عليكم انك انت تعترض على ارادة الاله وتقول لا ليه ربنا يخلق كذا ويخلق كذا ويدي فلان ويدي فلان، ده كل شرع، لان انت عبد، والله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلما انت تيجي تحاسب ربنا سبحانه وتعالى على ان الامور في ايدك مش في ايده، معنى ان لو ضربنا مثل بسيط نوضح فيه القضية، نجد ان الانسان اما يقول انا لي القدرة والله ليست له القدرة، تعالى الله عن ذلك، دي طبيعة من البشر. وهؤلاء بيسموهم المعتزلة، يثبتون القدرة لأنفسهم وينفون عن رب العزة والجلال، أو القدرية، وابن تيمية هيسموهم إيه سنوية، أو يثبتون أن يقولوا ربنا ممكن قادر على الخير إنها مش قادر على الشر، فأثبتوا قدرة للعبد، والأمور في إيدني ومش في إيد ربنا، وفي العكس، واحد يقول لك لا الأمور في إيده هو، القدرة الكاملة له وأنا ماليش قدرة مطلقة. ده اللي بيسموهم جبرية، اللي يقول لك أنا ما إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي. يبقى في طرف وفي طرف مقابل. نعم. طرف يغالي في إثبات قدرة العبد، وطرف يغالي في إثبات قدرة الرب سبحانه وتعالى. وفي غالب في إثبات قدرة الرب نقول يثبتها وينفي عن الإنسان. أما أهل السنة لعل هذه هي جذور التطرف الحقيقي. التطرف الحقيقي كله. نعم. ففي بقى المذهب الوسط اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل بيده القدرة المطلقة وأعطانا قدرة مقيدة، إما تفعل خير وإما تفعل شر. نعم. ويحاسبنا على ذلك ابتلاء للعباد وتحقيقا لحكمة رب العزة والجلال. فهنا المسألة دي واضحة جدا في كلام شيخ الإسلام التيمي، قال وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعته. وأظن دكتور هنا يعني تتضح ملامح المنهج السلفي من خلال معتدل. فهم الإمام ابن تيمية الذي يعتمد العقل والنقل معا حينما يقول هنا وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعات. فجمع بين العقل والنقل، وهذه قضية يعني سنرجع إليها، لكن اسمح لي أخذ اتصال. أستاذة منى الطبولي من اسكندرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور محمود. أهلا بك، الله يبارك فيك يا حاجة. أنا بس عندي مداخلة، شفت برنامج في قناة الجزيرة وحسيت إن إحنا الحقيقة في أزمة بسبب عدم فهمنا للعقيدة. عرض برنامج أمريكا عمالة تشجع الصوفيين في مصر، وعملت لهم اجتماع كبير قوي او مؤتمر في انجلترا في امريكا. ايوه. وحضر واحد من احد الصوفيين المصريين وبيقول ده كان مؤتمر رائع وجميل، واجتمعنا صوفيين مش بس مسلمين بل مسلمين ومسيحيين ويهود، واجتمعنا كلنا على كلمة واحدة لا إله إلا الله. وجاب بصورة المؤتمر اثنين أمريكان ماسكين جيتار وعمالين يعزفوا لا إله إلا الله. أنا عايزة الموضوع العقيدة ده ينضفنا ويخلينا عندنا توحيد وما ندخلش الأمور كلها في بعض. أنا عايزة من الدكتور محمود، أنا عارفة تكلمه في القضاء والقضاء، لكن نوضح العملية دي وخطورتها، وده قد إيه بعيد عن التوحيد عن لا إله إلا الله محمدا رسول الله. وجزاكم الله خير بالنعم، بارك الله فيك، وأتمنى أن يتعاد مرة واثنين في أوقات كلنا نقدر نسمعها ونكررها. ده أهم علم الحياة. البرنامج بيتعاد للي بيصلوا الفجر يعني الساعة 4 لكن ان شاء الله باذن الله يعني سننظر الوقت الناس تتعلم تاخد الاجر. حاضر يا استاذ، حاضر، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. والحقيقه يعني سبحان الله من عظيم القدر، احنا لسه بنتكلم على فكره برنامج لتناول قضايا التصوف ووزنها على ميزان الشريعه والكتاب والسنه، وجاء هذا الاتصال يؤكد ان المساله لها بعد اخر. يعني ما دخل امريكا بالتصوف، انا اقول لك على حاجه باهل البدع والمساله ينبغي ان يتنبه لها علماء اهل السنه والجماعه ويتناولها بشكل يقرب المساله لعوام المسلمين. هو في علاقه بين سؤال الاخت منى وقضيه القضاء والقدر، ان اغلب الصوفيه اصلا جبريه، ولذلك تقربوا او يعني في الغرب يرون في التصوف قربا ليس عند غيرهم. في ايه؟ في مساله هم جبريه. في ايه؟ هم بيقولوا ان كل شيء يعني من ضمن المراحل الصوفيه، على فكره بالنسبه لاختصار يعني علشان ايضاح القضيه بالنسبه للاخت منى، التصوف مر بعده مراحل، لكن احنا عايزين نوضح نقطه مشتركه عند جميع الطرق الصوفيه في العالم. هم بيقسموا الطريق، طريق العبودية إلى الله عز وجل، أو الطريق إلى الله بيسموه الطريق إلى الله. الطريق إلى الله عز وجل بينقسم لقسمين، إما طريق سني بيعتمد على منهج النبوة، وده بيتمثل في أن الوصول إلى مرضات الحق سبحانه وتعالى من خلال طائفتين، الطائفة الأولى اللي هم المقتصدون، والطائفة الثانية هم السابقون بالخيرات المقربون، اللي ورد في حديث الولاية: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل. نعم. حتى يصل إلى محبة رب العالمين. أشارت الآية وقصتها: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ومنهم سابق بالخيرات. نعم. فهي طريق الولاية عندنا احنا محصور في دول بس، ما يزيدش عن كده. المقتصدون والسابقون. المقتصدون والسابقون بالخيرات. زيادة عن كده بقى، دي ابتداع صوفي جه منين؟ هم قسموا الطريق الى ثلاثه اقسام، فقالوا فيه ايه؟ قالوا فيه طريق للعوام بيسموه التوحيد العام، نعم، بيسموه طريق العباده. ده عندهم مثلا بيبدا بالتوبه، وبعدين يرتقي للورع، وبعد كده الزهد، وبعد كده الصبر والتوكل، دي اسمها المقامات، ماشي كده سلم بسلم، نعم، لغايه ما يصل الى اعلى حاجه في طريق العبوديه يسموها طريق الحريه. وصل الطريق ده يبدا الطريق الثاني. الطريق الثاني عندهم اسمه طريق المريدين. فايه الفرق بين العابد والمريد؟ المريد بيبدا طريق معين بيسموه طريق الحب والفناء. المريد هنا غرضه مش ان هو يبحث عن العباده بتاع الشرع، لا، هو يبحث هنا عن طلب التعلق بالله بعيد عن الجنه والنار، يعني ما يفكرش في دنيا ولا في اخره. ده اسمه طريق المريدين. خلص طريق المريدين يبدا طريق العارفين، وطريق العارفين عندهم اللي هم فيه مصطلح سيد العارف بالله. كلمة العارف دي جاية منين أصلا؟ إن لازم يكون عدى طريق العبادة وطريق المريدين وصل طريق العارفين. طريق العارفين ده اللي بيقول لك أنا من الشايف في الدنيا حاجة خالص، شايف كل حاجة قدامي هي ربنا، أنا ما ببصش لها، ببص للي بعد اللي وراها. فهو أحيانا يقول لك فني عن نفسه، وعن شهود السوى وما عادش شايف حاجة في الدنيا خالص. أنا تناقشت مع بعضهم فاستدل بحديث كنت سمعه الذي يسمع به. هم فهمينه بقى غلط. ما هو ده يعني القضية. يعني أنا أقصد أن أي. هذه المسألة أنا عايز أوضح في شبهات وفي أنا عايز أوضح نقطة نود أن نفرد لها يعني ليه حديث. الغرب بيحاول أنه يرفع الصوفية. هو ده سؤال. ده السؤال. فهو لما يصل إلى هذه النقطة فهو شايف كل المخلوقات عنده أفعال الحق سبحانه وتعالى فمفرقش من مؤمن وكافر. فبيشايف ان الكلام ده اذا كان هو فكر بيسموه فكر الحلول والاتحاد ان تسقط التوحيد او زي ما بقول مثلا في صلاة ابن بشيش وانشلني من اوحال التوحيد لان هو شايف التوحيد يبقى فيه موحد اللي هو العبد وموحد هو ربنا سبحانه وتعالى وبقول لك لا انا عايز اوصل لدرجة بحيث لما ربنا يقول انا ربكم الاعلى يبقى اني يبقى هم ينكرون التوحيد ويثبتون ما يسمى بالتوحد. بالتوحد كأنهم جل شأن الله سبحانه وتعالى هم والإله شيء واحد. دي جاية منين يعني عشان نوضحها للمشاهدين عشان ما تبقاش الفكرة بعيدة. مثلا أنا والشيخ مصطفى بنحب بعض جدا وأصدقاء. فلو واحد بينادي على الشيخ مصطفى وهو مش موجود وأنا موجود فبقول أين الشيخ مصطفى علشان نديله مثلا الفاتورة دي يدفعها ولا حاجة فقول أنا حاضر. فأنا حليت محل الشيخ مصطفى من شدة المحبة فهو من شدة المحبة يزعم أنه حل محل الحق سبحانه وتعالى فيجي بعضهم يقول أنا الله يقول لا إله إلا أنا يقول أنا كما قال ابن عربي فهو لما ينظر بهذه النظرة إذا عنده الكون كله بينظر إليه على أنه هو ربنا سبحانه وتعالى حل فيه أو أنه مش شايف غيره فبيشوف اليهودي على أنه ربنا بيشوف النصراني على أنه ربنا أو زي ما قال ابن عربي في فكرة أرقى كمان من كده وإن كان أعقد مش أرقى يعني أرقى في الضلال إنه بقول إيه إن المخلوقات دي كلها أنتوا شايفينها مخلوقات أنا شايف إن هو ربنا اللي هو بيطلع في الصور دي مش إن هي مخلوقات شايفينها كسرة لكن هي في الحقيقة وحدة فقال هذا الكلام اللي أي واحد نصراني أو أي واحد يهودي ساعة ما يسمع يقول ده الرجل ده تبعنا فبقول إيه لقد صار قلبي اليوم بقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي أنا ما كانش شخصين مختلفين إذا لم يكن ديني إلى دينه داني إن ما كانش ديننا الاثنين واحد أقول ده معرفوش اللي هو أتبرأ من الكافر يعني اللي هو دين الإسلام لقد أصبح القلب اليوم بعد بقى الفكر بتاعه وبعد وصول لطريق العارفين قابلا كل شرعتي فمرعا لغزلاني ودير لرهباني وبيت لأوثاني وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني كل دول عندهم واحد وهو ده اللي بتعمله امريكا أيوة وهو ده المؤتمر الجامع ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه فالحب ديني وايماني ولك ديني دين الحب فانا بحب كل الناس وكل الناس عندي سواسيه ما فيش حاجه اسمها مسلم ومسيحي ونصراني وكلام من ده كل الناس دول عندهم لان دول كلهم ربنا حتى لما يجي يحتاج يقول لك ايه ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها فهو الذي اخذ بناصيه الكافر فالكافر في صراط مستقيم ده نص كلام ابن عربي فاللي زي كده هي امريكا هتلاقي احسن منه على شد تدور عليه ولذلك من اجل ذلك انشئت في بيروت وفي غيرها من البلدان مطابع تحقق التراث الصوفي لان المستشرقين علموا خطوره هذا على العالم الاسلامي فبداوا يطبعوا التراث الصوفي حتى تلاقي حتى اغلب الجامعات عندنا كان اغلب الرسائل العلميه كلها تحقيق في التراث الصوفي كان التراث الصوفي هو اللي موجود في الإسلام ومن قبل المستشرقين ومن غيرهم ولذلك هذه تحتاج إلى بسط وإلى شرح وكلام كثير لكن هي دي العلة أنهم لن يجدوا فكرا يتقبل هؤلاء إلا الفكر الصوفي وربما نقول تاريخيا يعني لا نريد أن نفتح هذا الملف الآن التيار الصوفي منه كثير منه متهم بالخيانة في أوقات الاحتلال صحيح. يعني يتوائمون مع الإنجليز ومع ربما الأمريكان ومع ضد بلادهم من هذا المنطق نعم بس في حاجة كمان لابد أن تقال وهي أن فيه منهم من الناس من ينظرون إلى الجانب الأخلاقي في الإسلام نعم. يعني حتى لا يظلم كل صح في التراث الصوفي فيه فلابد يعني من الفصل بين هؤلاء وهؤلاء عشان حتى عوام الصوفية يفهموا لأن أنت تبص تلاقي الأمة الإسلامية فيها أكثر من 60% على مستوى العالم صوفية أصحاب طرق وكل واحد له شيخ طريقة وله نظام وله وضع فلازم يفهموا حقيقة التصوف وكيف نشأ ومتى مرت مراحله. وأنا في دراستي أنا أصلا تخصصي في الماجستير وفي الدكتوراه في التصوف، عشت معهم أكثر من 10 سنوات، وكأن يعني الواحد عارف كل الخبايا من خلال المراجع والأشياء اللي عشتها في الماجستير وفي الدكتوراه. ولذلك يعني الماجستير والدكتوراه وما في التصوف، لكن لم تصبح شيخ طريقة يا دكتور. قعدت مع شيخ الطرق ورحت قعدت معه في الخلوات، ورحت الموالد استفسر واسال في كانت رسالة ميدانية، كانت رسالة الماجستير عن القضاء والقدر عند الصوفية. يا سلام. طيب يبقى احنا ان شاء الله يعني نعرف السادة المشاهدين ببرنامج خاص يتناول هذه القضايا وضعها، واحنا بنقول برنامج خاص يتناول كذا، لا نقصد التجريح ولا كذا، بيان الحق، انما بس بيان الحق حتى تصفو عقيدة المسلمين، ولا بد من ذلك عشان تجتمع الأمة. لان احنا بنقول نجتمع على كتاب وسنه، فلو واحد قال لا بلاش الكتاب والسنه يبقى ما ينفعش يعني اجتمع معاه فهو. لكن هم في الاصل يعظمون كتاب الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس لو بانت الطريقه في محبه النبي صلى الله عليه وسلم وفي العباده الحقه ان شاء الله عز وجل ستجتمع الامه. نعم. نعود الى شيخ الاسلام. نعم. قال وذاك سؤال يبطل العقل وجهه وتحريمه قد جاء في كل شرعات. فاقول لك دلوقتي انت عايز تقول ان ربنا سبحانه وتعالى في مشيئته مشيئة مقيدة وانت تحكم وتقول له يا رب انت بتشاء كذا وما تشاءش كذا، ده ما حدش هيقبلها منك. لان اللي حصل في الكون اشياء خارجة عن ارادتك. هي ايه؟ ان في تخصيص في الكون. والمقصود تخصيص ايه؟ يعني تيجي تبص تلاقي واحد فجأة كده ربنا اغناه، تقول شوف فلان ده خرج عن ايدك المسألة دي. وفجأة واحد عنده صحة وعنده قوة وبيموت الآن في سكرات الموت وانت مش قادر تعمل له حاجة، يعني انت نفسك عجز في ان لو كان قريبك ولو كان ابنك، نسأل الله العافية. أخبرك ازاي؟ فانت ساعتها تقول وفي الكون تخصيص كثير يدل من يعني يدل من له نوع عقل انه بإرادته. يعني بقول الكون فيه تخصيص اشياء عجيبة، واحد يبقى غني جدا يفتقر، واحد يبقى فقير جدا يبقى غني، وواحد كان من عوام الشعب بقى رئيس، وواحد كان رئيس وراح، الدنيا بتتغير لا في ايد ولا في ايدك. اللهم مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالامر القدره المطلقه لرب العزه والجلال. يبقى انا لما اسال عن ايه؟ عن الحكمه، واتلمسها بادب، بقول يا رب يعني ايه الحكمه؟ علمني الحكمه في كده ايه عشان اهتدي الى الحق. انما مساله ليه ربنا يشاء وما يشاءش، مش انت اللي تقول كده، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. قال واصداره عن واحد بعد واحد او القول بالتجويز رميه حيرتي. هو عايز يقول ايه؟ يقول انت شفت العالم الناس كلها طالعه نظام واحد او نسخه متكرره كانها طالعه من مصنع ملوش اراده. ما هو بقول لك واحد مصنع بيطلع ثلاجات فكله طالع شبه بعضه. فهل العالم اللي انت شايفه والبشر انت شايفهم طالع كده مره واحده كله شبه بعضه؟ ولا يزالون مختلفين ولا الا من رحم ربك. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. والله عز وجل نوع بين العباد بمشيئته. فانت جاي تنكر على هذه المشيئه بدل ما تتلمس الحكمه والهدايه وطريق العبوديه. ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله من عله موجبيه. ولان ربنا لما جعل هذه نوع بين الارزاق عشان الاسباب، عشان كل واحد ياخد بالسبب فيؤدي النتيجه. نعم. انا شايف مثلا انني فقير فابحث عن اسباب الغنى وقول يا رب اغنيني من فضلك كده وتسكت والغنى هيجي لك. لا تاخد بالايه؟ كل الاسباب. بالاسباب. فاسبابي دي موجوده عند واحد اغناه الحق سبحانه وتعالى. فاروح عنده وانا فقير، زي ما تلاقي ايه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه إن ربنا مثل ملكا وراح لواحد فقير، أي المال أحب إليك؟ واحد يقول الإبل والتاني يقول البقر، والحديث معروف. نعم. فلما أغناهم الحق سبحانه وتعالى وعنده وادي من الإبل ووادي من البقر، فجالوا في صورة الفقير اللي هو كان في أصله. القصد من ذلك عشان ربنا يبتلي العباد فيرى الصلاح منهم أو الفساد، وفي نفس الوقت يتحمل الإنسان وزره والعيب يبقى مردود إلى عبده وليس إلى ربه، فالله منزه عن ذلك. وفهمها الأنبياء. سيدنا سنة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهي دي الحقيقة. هو بقى عايز يتغاضى عن كله، قول لا والله أنا حبقى على يهوديتي أو نصرانيتي أو أبقى على الشرك ومحدش يلومني لأن ربنا مشيئته هي كده. فهذا يريد يقول لي ربنا لي يكتبني في اللوح المحفوظ أنني كافر، اولا ايش عرفك ممكن يكتبك انك انت مؤمن، والحاجة التانية انت كلامك كلام يبطل العقل ايه وجهه. لكن كان من فضل الله عز وجل ان ومن قدره العظيم ان ساق هذا الذمي ليسأل هذا السؤال لنتعلم نحن يعني تتفجر ينبوع الامام ابن تيمية. واصداره عن واحد بعد واحد او القول بالتجويز رمية حيرتي ولا ريب في تعليق كل مسبب بما قبله له من علة موجبيتي. المقصود بذلك ان العلل موجبة لنتائجها، ربنا خلقها كده يعني مقدمات ونتائج. يعني واحد عايز مثلا يصل الى القمح عشان يصنع منه الخبز فلازم تزرعه الاول او تستورده، هو العلة ديت موجبية، موجبية يعني واجب عليك انك تزرع عشان تاكل، واجب عليك انك تبحث في الاسباب عشان تصل الى رزقك الذي قدره رب العزة والجلال. ما تقولش لا ده كله بقدر الله وانا قاعد بقى تواكل، لا. وهذا لذلك ابن تيمية قال في البيت اللي بعده على طول، قل بل الشأن في الاسباب اسباب ما ترى واصدارها عن الحكم محض المشيئة. يعني مشيئة ربنا سبحانه وتعالى حكمت بان الاسباب حق، لابد من الاخذ بها. ما تقوليش ده قضاء وقدر. واحد يقول والله يا شيخ الزواج اسمه نصيب، زي احد الاخوة من بيكلمنا قبل الحلقة ولا ادعي لي ان ربنا يبعت لي المرأة الصالحة. طيب هو لو واحد قال ايه، قال له انت شوف اللي مكتوب في اللوح المحفوظ حجيلك حجيلك، حجيله صحيح، بس لازم من الاخذ بالاسباب. ابحث عن ذات الدين، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فاصفر بذات الدين تربت يداك. فانت تميز بين اللي عندها دين واللي ما عندهاش دين، ده سبب لازم تاخد بيه. انما تقول والله انا بستنى اول واحده تيجي هتجوز على طول فطلعت ما هي الذات دي، يبقى انت مقصر في الاسباب والاخذ بها، لان الاسباب حق وربنا سبحانه وتعالى جعلها اسباب حتميه على العباد بحيث ان العبد ياخذ بها للوصول الى النتائج المرجوه. انا شايف يا دكتور الحقيقه يعني هل الحركه يعني حينما تسبق الفكره، وهوضح الكلام ده في سؤالي، يكون الانسان اقرب الى الفطره؟ يعني طبيعي الإنسان بياخد بالأسباب بدون ما يدخل في هذا الجدل، ما هو طبيعي لما بيجوع بيذهب بيبحث عن الأطعمة. لماذا يعني يتوقف هؤلاء ويعني يدخلون في هذه المماحكات والفطرة التي فطر الله ناس عليها تدعو إلى هذا بالسليقة وبالطبيعة؟ لماذا كل مولود يولد على الفطرة. لا انا اقصد يعني انا اقصد بالنسبة للفطرة ان الاسلام دين الفطرة على اعتبار ايه، تلاقيه واقع فعلا يحترم العقل، وفي نفس الوقت تجد الكتاب والسنة ومنهج العبودية يتوافق تماما مع عقل الانسان. فربنا يدلنا على الصلاح في الاخذ بالاسباب والاستعانة برب العزة والجلال. لكن تيجي تلاقي واحد اما يطعن في الاسباب ويحتج بالقدر، او واحد يحتج بالقدر ويترك الاسباب، او واحد يقول لك ما فيش غير الاسباب وما فيش حاجه اسمها قدر، فهو ده اللي احدث الضلال. وطبعا ما تنساش ان الشيطان واقف بالمرصاد. اول ما بيجي الشيطان بيجي في حاجتين، هو الشيطان بيبقى يعني خبير في المساله دي، والاول ما اجي اتكلم معاه اكلمه في ذات الله، فيبدا يصور له الحق سبحانه وتعالى، كيفيه الحق ايه، العرش شكله ايه، يبدا يصور له الاشياء دي. فالانسان لما يتحصن بتوحيد الأسماء والصفات ويعرف أن ربنا ليس كمثله شيء، وأن ينبغي أن أؤمن بما أخبر الله وأصدق الله في خبره، فإن سأل الشيطان على الكيفية أقول أعوذ بالله من الشيطان، الباب ده خلص وتسدع الشيطان. فأول ما تاني باب على طول يجي له يقول له قضاء القدر، يقول له ليه وش معنى ربنا يدي لفلان وما يديلكش، فيتولد ما يسمى بالحقد. لأن باعث الحقد أصلا جاي من إبليس لما حقد على آدم عليه السلام، والقصة بتاعته حجلنا في التفصيل بعد ما نخلص المنظومة الطيبة بإذن الله تعالى. الحقد الشيطان بيولده بسبب اعتراض الإنسان على قضاء الله وقدره أو منعه من الأخذ بالأسباب. ده الحقد والحسد والحسد والغرور، أسجد لمن خلقت طينة يعني هكذا نكمل. لكن أنا بس كنت النقطة دي لأن عايز أصل منها إلى مسألة، هل هذا الجدل ناتج عن طرف فكري وعقلي؟ يعني يظل هؤلاء الناس لا مش طرف فكره، نشأ عن جهل مركب يا شيخ مصطفى. أصل الجهل نوعين، في جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إن واحد على فطرته لا يعرف المعلومة فيسأل عنها فيتعلم، فده أهل الهداية فاسألوا أهل الذكر كنتم تعلمون. لكن واحد هو يظن أنه على حق، يعني لما تيجي تكلم مثلا واحد نصراني أو كده يعني، فيقول لك لا ده ديننا هو الحق، خد بالك ازاي، وانا مقتنع بكده، فهو مقتنع اصلا ان التثليث حق. فعشان انت تقنعه بالتوحيد الاول لازم تخرج من دماغه التثليث. ونفس الكلام لما يكون واحد مثلا على مذهب المتكلمين، المذهب اللي فيه تأويل النصوص بغير دليل، وبيعتقد ان كلام الله عز وجل تشبيه، ده مشكلته مشكلة، لان في الحالة ديت لازم الاول تفهمه ان ينبغي ان تصدق خبر الله كما صدق اصحاب محمد، وما فيش حد اعترض على رسوله وقال له اثبات النصوص تشبيه ولا تأويل. فهنا اما يكون الجهل مركب بيبقى صعب شوي، وده بيحتاج بقى ايه، ان انت تدعي له وهو نفسه يدعو الله ان يهديه الى الحق سبحانه وتعالى. ولعلي يعني المح من يعني بركة يعني طريقة الصحابة التي ذكرها القرآن كثرة سؤالهم في القرآن، يسألونك ماذا أحل لهم، يعني لم يسألوا عن حاجة تنفعهم يعني يلجؤون إلى الشرع. لكن هل في واحد منهم الشيخ مصطفى سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كيف استوى على العرش، أو قال له ليه إن ربنا بينزل إلى السماء أو يأتي لفصل القضاء، أو قال له مثلا ليه ربنا سبحانه وتعالى يفعل كذا وكذا؟ أبدا، ما كانش واحد. كلهم يسألوا عما ينفعه، يسألونك عن الأهل، يسألونك عن الخمر والميسر، الأحكام التكلفية، أعمل إيه عشان أوصل للجنة. هذا جيل الصحابة، هذا جيل الصحابة الذي استضاء بنور الوحي. إنما تيجي تبص تلاقي ساعات بتطرح في القنوات الفضائية وفي المساجد على إيه؟ على النقاش حوالين إثبات القرآن ونفي السنة. شوف الشيطان بيعبس بعقول الناس، جاي يطعن في ثوابت الأمة. أو واحد جاي مثلا يعني يتكلم على قضية أو قنوات مفتوحة لا حصر لها، في سب الصحابة واتهامهم واتهام السنة. لكل قنوات الشيعة أكثر من 47 قناة مفتوحة. فأنا بتكلم على أساس أن يعني سبحان الله الصحابة ما كانش في حد منهم بيروح يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤمرهم فينفذوا، يخبرهم عن شيء فيصدقوا، ويؤمنون بما أخبر الله عز وجل عن نفسه، وده اللي بسببه سادوا الأمم. لأنهم يعلمون من مبدأ بسيط أن اللي خلقهم هو أفضل من يوجهه، اللي هي قضية الحكيم العليم. ان العقل الصريح لا يمكن ان يتعارض مع النقل الصحيح، لان المصدر واحد. فاللي خلق العقل هو الله، واللي ارسل اليه النقل هو الله، ارسل اليه الكتاب والسنه. فان التزم بهذه الهدايه زي ما ربنا قال فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. اي ذكري اي منهجي، كتاب والسنه، منهج الاسلام، احكام الاسلام، شرائع الاسلام، اللي يعرض عنها هتمشي على عقلك وهواك وهتضل وهترجع في النهاية تلوم نفسك. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني هذا أمر يعني يسد الأبواب كلها في وجه من يفكر في الابتداع، خروج عن المنهج، وإن تطيعوه تهتدوا. صلى الله عليه وسلم يا شيخ مصطفى، يعني سبحان الله تجد الآن عامة الناس اللي بيشاهدونه الكلام يقع على قلوبهم في قضية ان هم عايزين يبقوا زي الصحابة والتابعين في الفطرة السليمة الصحيحة. لكن لما تيجي تدخلهم بقى طريق المريدين وطريق العابدين قبله وطريق العارفين بعده، وبعد كده الفناء عن شهود السوى، وبعد كده الفناء عن وجود السوى، ودخلت انت امور وتسمي ده ان هو المحقق العارف وده سيدي العارف بالله. ربنا سبحانه وتعالى وصف الصحابة والتابعين بالراسخين في العلم، والراسخون في العلم، شوف الرسوخ في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فمفيش واحد يرد خبر الله أو يأتي فينفي أصول الإسلام تحت حجة. لأن يعني أنت لما تيجي تشوف مثلا واحد زي ابن عربي، محي الدين ابن عربي، فلما يجي يجعل ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك الذكر الحقيقي عشان تذكر ربنا صح إنك ما تذكروش. لا ليه؟ فيقول لك دع الذكر والتسبيح إن كنت عاشقة، إذا كنت بتحب ربنا يبقى ما تذكروش. فليس يديم الذكر إلا المنافق إذا كان من تهواه في القلب حاضر. وأنت تديم الذكر كنت منافقة، إذا كان هو حاضر في قلبك يبقى هتذكره ليه؟ يبقى الذكر الحقيقي بيسموه ذكر العارفين إنك ما تذكروش. إذا هدم السنة كلها تحت مسمى ذكر العارفين. يعتبر الذي يديم الذكر منافق، منافق عطول. ربنا قال على المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. حتى له بيت شعر تاني بيقول إيه؟ ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال بيتا من الشعر من أشد ما يمكن، قال بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الذات ليس لها غروب. قل هو أصلا ما غابش عشان أذكره، عشان محتاج أذكره. طيب ويسمى ذكر العارفين من أين يعني كيف يفسر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا؟ ولك ده بتاع العابدين اللي هم الطريق الأول، مش المريد والعارف. يعني ذكر العبد جابها منين؟ هو ده يعني ما السؤال هذه آية ابتداء عقلي. من الذي قال أن هذه للضعفاء؟ هم بص أين هو يبص إيه يقول لك إيه؟ العوام الصحابة يعني بيسموهم عوام. نعم. العوام دول بيروحوا ده يذكروا عشان إيه؟ يقول لك بيذكروا عشان الأجر، عايزين الجنة وعايزين البعد عن النار. إنما المريد لا، يقول أنا بذكره لا عايز منك جنة ولا خايف من النار، أنا بذكرك عشان بحبك. اللي هي قالت فيها ربع العلوية: إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن كنت عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني هنا، ولكن أعبدك حبا لذاتك. فهنا الذكر ده بقى مش اللي يحدده الشرع ولا الرسول، لا، اللي يحدده شيخ الطريقة اللي هو الورد. فشيخ الطريقة يحد له ذكر معين، ولك تقعد تذكر على طول عشان تنسى كل حاجة، حتى الجنة والنار ما تفتكرهاش، فتقعد تذكر ألف مليون مرة. وكل شيخ طريقة بيقول لك اوعى تقعد، الورد لازم تعمله. فده اسمه طريق المريد، طالما فيه ورد يبقى ده اللي حطه عارف. المريد وصل بقى للتحقق يبدا في طريق بقى طريق العارفين، اللي يقول لك انا يعني الاحكام الشرعيه ديت ما تمشيش عليا، لان انا وصلت لدرجه اعلى من كده خالص. اخد بالك ازاي؟ امور كثيره تحتاج الى بص ولا شرح، لكن انا حقيقه واحد من المريدين لان يكون هناك برنامج خاص كما قلت. الله يحفظك يا استاذ مصطفى. الصوفيه واحوالهم. اخونا اسامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم أسامة. طب فقد الاتصال. احنا وصلنا الى قول وقولك. نعم. فبقول له وقولك لما شاء الاله هو الذي ازل عقول الخلق في قعر حفرتي. قول ان الخلائق كلها سبب ضلالهم ايه؟ سبب ضلالهم انهم عايزين يحاسبوا ربنا، يقولوا لما شاء أوقعهم في قعر حفرة، أي في ضلال وفي هو سحيقة، بسبب أنهم عايزين يعترضوا على الحق تبارك وتعالى ويحسبوك كأنه واحد منهم. فأم ضرب مثل بقول: فإن المجوس القائلين بخالق لنفع ورب مبدع للمضرة. إله الخير وإله الشر. يقول المجوس إيه اللي خلهم يقولوا فيه إله الخير وإله الشر؟ لأن مش عارفين يفسروا ويثبتوا قدرة الله المطلقة، إن ربنا سبحانه وتعالى له مشيئة مطلقة في الكون، وأنه خلقنا لابتلائنا وامتحاننا. فطالما في ابتلاء يبقى لازم واحد ناجح وواحد راسخ، يبقى فيه جنة وفيه نار، فيه خير وفيه شر. نعم. والإنسان هو اللي يتحمل المسؤولية. ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت أيدي الناس. فجم بعض المعتزلة أو المعتزلة وقالوا إيه؟ قالوا لا، نقول ربنا يخلق الخير وما يخلقش الشر. طب مين اللي بيخلق الشر؟ قالوا العبد. يبقى جعلوا إله للخير ورب مبدع للايه؟ للمضره، زي ما يقول ابن تيميه. وده سببه ايه؟ ان هم جايين يسالوا عن مشيئه الحق، فشبهوا الحق بمشيئه العبد، فابقى العبد في بين خير وشر، فقالوا يبقى في اله الخير واله الشر. دول المجوس عبدة النار، وبيسموا المعتزله قدريه مجوس الامه. والمعتزله مجوس الامه ليه؟ لانهم قالوا في اله للخير اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، وفي خالق للشر اللي هو الانسان، فقال الانسان يخلق فعله، وهو اللي بيخلق الشر، ربنا ما بيخلقش الشر. ربنا خالق للخير والشر وخالق لكل الخلائق كلها، بس الانسان بيتحمل المسؤوليه. والله عز وجل زي ما ضربنا مثل قبل كده عشان الصوره تبقى في ذهن المشاهد، ان انت لو سرقت بقدر الله فهيجي المسؤول او الحاكم يقطع يدك بقدر الله، وهو ربنا خالقك في حال الطاعه وخالقك في حال المعصيه، بس انت اللي تتحمل الوزر كامل. فبدل ما كنت تسرق ابحث عن رزقك. السكينه بتسبح لله وتسبح لغير الله، الفعل واحد في الاثنين، خالقه رب العزة والجلال، والنية هي اللي بتفصل، والإنسان بيتحمل الوزر أو يأخذ الأجر والثواب. نعم. فهي المسألة هنا واضحة. سؤالهم عن علة السر أوقعت أوائلهم في شبهة الثانوية. يعني إيه السر في إن ربنا سبحانه وتعالى يخلق فلان وما يخلقش فلان ويعترض على مشيئة ربنا سبحانه وتعالى؟ أدت بهم إلى الثانوية اللي هي المجوسية، يعني في إن يكون في إله للخير وإله للشر. وإن ملاحد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة. الحتة دي ممكن تكون شوية صعبة على المشاهدين، لكن حنبسطها. بغوا علة للكون بعد انعدامه، فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلتي. الفلاسفة بيقولوا ايه؟ شوف، الناس بتقول لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله دي بتتفسر على عدة معاني عند الطرق المختلفة. أهل السنة والجماعة اللي هم السلف الصالح وكل مسلم على فطرته، لما يقول لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني ربنا هو الذي يعبد، إن أمرني بأمر أنفذه، وإن أخبرني عن شيء أصدقه. ده كل واحد بيقول لا اله الا الله المفترض تكون كده، لان الصحابه هي دي معنى لا اله الا الله، يعني لا معبود بحق الا الله. نعم. سموها توحيد العباده لله. لا اله الا الله المألوف بمعنى المعبود. وفيه ناس بيقولوا لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله، ودي ما هو صحيح برضه. صحيح لا خالق الا الله، بس لا اله الا الله ما جاتش عشان تثبت ان الخالق واحد، لان المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون الله. بس أما المشكله ايه؟ انهم لم يوحدوه في العباده، فلم يعبدوه وحده. فعبدوا ربنا وعبدوا معاه كمان اللات والعزى، فكانوا بيعبدوا اثنين. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا، لازم من معبود واحد. وما امروا الا ليعبدوا الها واحد مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء، اللي هو لما قال لهم اريد منكم كلمه واحده تسود بها الامم، لا اله الا الله. فقاموا وقد نفروا اجعل الالهه الها واحدا، اي معبودا واحدا، هي لا اله الا الله. فيجي واحد يقول لك لا اله الا الله معناها لا خالق الا الله، نقول له لا، لا معبود بحق الا الله، ويتضمن انه الخالق لا خالق الا الله. اذا كلمه التوحيد تشمل نوعين التوحيد، الربوبيه والالوهيه اثنين مع بعض. توحيد العباده وتوحيد طب في واحد في نوع ثاني بقى اللي هم مين؟ الصوفيه الغلاة. لا اله الا الله معناها ايه عندهم؟ لا موجود الا الله، فكل العالم دي هو ربنا. بس احيانا انت شايف كسره وناس كتير، لكن احنا شايفينها وحده. دي مذهب ابن عربي اللي بيقول فيها ان كل المخلوقات ديت هي ربنا سبحانه وتعالى، على اعتبار ان العالم ده كله هو ربنا بس ظاهر في صوره مخلوقات كتير. عشان كده هم بيحاولوا يقربوا الفكر ده، فيبقى دلوقتي شايفين النصارى ربنا، وشايفين اليهود ربنا، وشايفين الصنم ربنا، وشايفين كل حاجه. لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعه فمرعا لغزلاني ودير للرهبان وبيت لاوثاني وكعبه طائف والواح توراه ومصحف قراني. كل ده عندهم لان هو ده ربنا. فبقول التوحيد ان تعبد جميعا. ابن عربي بيقول كده. يعني النصارى كفروا لانهم قالوا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان الله هو المسيح ابن مريم. ده بالنسبه للارثوذكس البروتستانت. واليهود لقد كفر الذين قالوا في عزير لما قال العزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. انا اقصد يعني هم كفروا لانهم اشركوا بفرد واحد، لكن ابن عربي يعني جعل كل المخلوقات يعني لله عز وجل. شركه اكبر من اليهود والنصارى. لا ما هو في هنا حول ولا قوه الا بالله. وقفه. طيب احنا هناخد وقفه مع هذا طيب الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله. مش عارف ايه حكايه طيب معلش. طيب بس نكمل احنا الحته دي نومها قوي. يبقى اذا اللي فيه بيقول لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله، وفي بيقول معناها لا خالق الا الله، وده مش تبعنا في المساله دي. قول لا معبود بحق يتضمن ان هو لا خالق الا الله. وقالوا لا موجود الا الله، وده كلام عربي. بقي الفلاسفه قالوا لا عله الا الله. بمعنى الفكر الفلسفي معتمد على الحكم على الغيبيات من خلال الاسباب. يعني مثلا نقول مثلا الانسان اتولد من ابيه او من امه بسبب ابيه وامه، اذا هو تولد عن سبب او عن عله. فما عله وجوده؟ يقول لك ابوه. طب وابوه عله وجوده؟ ابوه برضه. وتفضل ماشي على كده على طول. طب لغايه ما توصل لاخر يقول لك طب عله وجود الارض؟ يقول لك عله وجود الارض ان كان في مخلوقات قبل كده. كان في للعالم قبل كده ست ايام اتخلق فيهم الكون، وبعد كده ظهرت الارض بالشكل ده. طب وقبل كده؟ فقبل كده قالوا ايه؟ ان العالم كله تولد عن الله. خلي بالك من اللفظ. تولد عن الله، فظهر كمعلول او كنتيجه عن سبب. السبب هو ايه؟ ذات الله. فجعلوا ذات الله هي التي ولدت هذا العالم. فهم بيقولوا كده ليه؟ عايزين يحكموا افعال الله من خلال الاسباب دي. فربنا ما هو السبب، لا، هو الذي خلق السبب وخلق النتيجه. ولذلك يقول لك ايه؟ وعله كل شيء صنعه، يعني بسبب انه يخلق، مش هو نفسه سبحانه وتعالى. زي الاب تولد عنه ابن كما قال النصارى او كما قال غيرهم، لا، هم عايزين يجعلوا ان هذا العالم تولد عن الله. فقال الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. يعني هذا الكأس مثلا، الكوبايه دي تولدت عن صانعها، هل يقال هذا؟ هم بيقولوا حبيسوها كده الفلاسفه. فلسفة بيجعلوا هذه العلل او هذه الاسباب ان كل نتيجه طالعه من سبب، وكل سبب كان نتيجه طلعت من سبب، لغايه ما توصل لاول سبب. اول سبب هو مين؟ فقال لك اول سبب ذات الحق سبحانه وتعالى تولد عنه هذا العالم. بس كلمة ان ذات ربنا يتولد عنه زي ما الام بتولد الابن ما ينفعش. انما احنا نقول ايه؟ نقول ان ذات ربنا سبحانه وتعالى منزهة عن ان يتولد عنها شيء، وانما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى بصفاته بخلقه بقدرته يقول للشيء كن فيكون، فيخلقه منفصلا عن ذاته. طب الجري وراء العلة دكتور على منهج الفلاسفة او ملاحيد الفلاسفة كما سماهم شيخ الاسلام ابن تيمية، كيف نفسر هذا المنهج في سياق قول الله تبارك وتعالى وهو الذي يأمرنا أن نسعى حتى نصل إلى البدايات الأولى في الخلق، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني عشان نصل في النهاية لإيه؟ نصل في النهاية إلى أن بداية الخلق هو التقدير والقدرة وأسماء الحق سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هم بقولوش كده، هم بيقولوا لا، ده ربنا سبحانه وتعالى نفسه تولد عنه زي ما الام بتولد ولد، تولد عنه العالم نظره ماديه جسميه، ماديه يعني جسميه عشان اسمع الاسباب وعشان يفروا من تفسير مقنع لهذا العالم في مساله مشيئه الحق سبحانه وتعالى كيف انها مهيمنه وكونيه وشامله لكل ما في العالم. فبسبب حكم الحق سبحانه وتعالى او الحكم على الحق سبحانه وتعالى من خلال الاسباب اللي شوفوها ادى بهم الى هذا الضلال. ده كلام الشيخ الإسلام تيمية، الحكم على الذات العلية بأحكام البشرية، بأحكام البشرية هي هو الذي أضل وسبب الضلال. نعم، ولذلك بقول فإن اللي هي المادية الأوروبية يعني نتج عنها المنهج المادية الأوروبي الغربية بأقصى صورها يعني اللي بيقيسوا كل حاجة من خلال الإيه، يقول لك ده العلم والأسباب. وماشي العلم والأسباب، بس خلي بالك إن هذه الأسباب هناك الذي يخلقها ويرتبها، هي أسباب حق صحيح، بس ما تنساش إن في واحد هو اللي بيخلق لك النتيجة لما تاخد السبب. يعني أنت لما تحط مثلا في المعامل الأولاد بيدرسوا لهم في الابتدائي وفي الإعدادي، إنما تحط حمض مادة حمضية زائد قلوية يطلع معك ملح ومية، فالملح والمية ده مش هيتخلق إلا لما تحط الحمض مع الإيه؟ مع القلوي. طب مين اللي خلق الحمضي ومين اللي خلق القلوي؟ ربنا سبحانه وتعالى. فأدى ذلك إلى أن يخلق نتيجة. أصل المادة من الله عز وجل، هو الذي خلقها. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قدرها وكتبها ثم قال لها كن عند التوقيت بمشيئته فكونها بقدرته سبحانه وتعالى. طيب احنا وإن ملاحيد الفلاسفة الأولى يقولون بالفعل القديم لعلة، نكمل هنكمل الأربعين عشان نجاوب على أسئلة السادة المشاهدين. بغوا علة للكون بعد انعدامه فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلة، يعني بعد ما وصلوا للعلة الأولى الكون ده ظهر من قالوا تولد عن الله تبارك وتعالى، والله ليس كذلك. وإن مبادئ الشر في كل أمة ذوي ملة ميمونة نبوية، بخوضهم في ذاكم صار شركهم وجاء دروس البينات بفترة، يعني بقول هو بسبب خوض الناس في هذه القضايا انهم يقيسوا ربنا على الانسان ويحكموا على الله عز وجل من خلال ما يحكموا به على الانسان هو الذي ادى بهم الى هذا الضلال، مع دروس البينات، دروس يعني انمحت، درست يعني انمحت وجالت العلم راح وظهر الجهل، فبدا الناس تصدق بهذه الأشياء وتترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هنا، ويكفيك نقدا أن ما قد سألته دباحا نبقى نتكلم عنها في طيب القديمة. يكفينا وإن كنا لا نكتفي من هذا بريكيت. الكلام البديع الجميل يعني الحقيقة يعني. احنا طبعا سادة المشاهدين الرسائل تصلنا عبر هذا الرقم 94 20، نرجو أن ترسلوا كل سؤال يتعلق بقضايا العقيدة والإيمان والبدع العقدية وأركان لا إله إلا الله، كل ما يعن لحضراتكم من أسئلة تتعلق بقضايا الإيمان والعقيدة وما إلى ذلك على هذا الرقم 94 20، وحتى إن لم نستطع أن نجب عليها نرجعها للحلقة القادمة. السؤال الأول في هذه الحلقة، وإن كان هذا يحتاج إلى دروس كثيرة أنت شرحتها، ما شروط لا إله إلا الله؟ هي شروط لا إله إلا الله جمعها ناظم الشيخ وكذا غيره، قال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. ودي محتاجة كل الوحيدها محاضرة عشان تنشرح. شروط لا إله إلا الله أولا علم، العلم يقين، اليقين وإخلاص، إخلاص والصدق، صدقك الصدق مع محبة الحب، حب ربنا سبحانه وتعالى، وانقياد والانقياد والقبول لها. والقبول. زود واحدة كمان، الوزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد قلها، اللي هو الكفر بما يعبد من دون الله، اللي هو جاء في قول الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك. يعني ما يكونش مثلا مسلم يقول لك أنا بحب المشركين أو بحب الناس ديت، احنا نقول له حبهم لا، احنا نقول نعاملهم بشرع الله تبارك وتعالى، لكن المحبة لا تكون إلا شرعية مع المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة. فلما يجي واحد يقول لك أنا بحب واحد على غير ملة الإسلام وبحبه جدا جدا، نقول المحبة إن هو تبقى المقصود بها محبة عمل، محبة مصالح مشتركة، المعاملة الحسنة، لكن مسألة إن أنا أحبه حب موالاة وأرضى بما يفعله من الشرك لا. عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ده الشرع، هذا مستوى المعاملة. نعم. حسن العشرة وما إلى ذلك، لكن الولاء والبراء هذا يخص من معك على عقيدتك، على عقيدة التوحيد. وبعدين دي فطرة، يعني عشان ما حدش يسأل طب ده يا أخي دلوقتي احنا عايزين نتقارب مع إخواننا ونعيش معاهم بالنسبة للنصارى أو ما شابه ذلك، ولكن ماله ما فيش إشكال، ما احنا دلوقتي احنا عايشين معاهم في مصالح وهم جيراننا ونسأل عليهم وهم يسألوا علينا والأشياء دي موجودة. لكن مسألة إن أنا أحب ما يدين به من اعتقادات شركية هي دي المشكلة. فلازم تفرق بين محبة ما يحبه الله تبارك وتعالى ورسوله وبين الأحكام الشرعية في حسن التعامل معهم ودعوتهم إلى دين الإسلام. والذين ينادون بهذا لا يحققون لا مصلحة لا للمسلم ولا لغير المسلم. هو نفسه لماذا؟ للمسلم لأنه يشوه عقيدته، الغير المسلم يحجب عنه نور الهدى. وغير كده كمان هو عارف أن أنت بتنافقه. صحيح. يعني هو مش عايز المعامله والامان، هو عايز بس تصدق معاه، انما تقول انا بحبك ومش عارف ايه، وبعدين تقول لك ده في الدخل تعتدي عليه مثلا او كده. طبعا نعم. هل القديم من اسماء الله تعالى؟ لا، ليس من اسماء الله، لم يثبت في نص توقيفي. وانما القديم وصف سلطانه، اعوذ بوجه الكريم وبسلطانه القديم. فهو وصف السلطان ان هو قديم. القدم هنا الازليه، الاوليه والاول والاخر والطالب. الاوليه التي ليس لها ابتداء، لا، انت الاول فليس قبلك شيء، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاء الشيطان ووسوس وقال من خلق الخالق، هو عايز يوقعنا في مذهب الفلاسفه. نعم، ان هو يقول لك ايه، طيب من اللي خلق كذا، من اللي خلق كذا، هو بيرد عن طريق حكم الاسباب. لان هو شايف ان الابن بتولد من اب والاب كان ابن تولد من اب، هو ماشي كده، فعايز يطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى. فيقيس فيقول له طب ومين اللي خلق ربنا بقى؟ فهنا في الحاله دي هيقف عند مذهب الفلاسفه دي. فهم قالوا تولد من الحق، احنا نقول هنا سعاده، لان هنا لازم تقر بانك عبد وهو رب، فتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم على طول، لان الشيطان هو اللي بيقع في الشوارع. الشيطان عجيب، يعني يفتح على الناس هذا السؤال من خلق الله وهو لم يقله. قال خلقتني من نار وخلقته واقر بان الله خالق، اقر بان الله خالق، هو على فكره يضل بني ادم. ابليس ده كان يعني من الموحدين العابدين الكبار، كان مع الملائكه، لكن حقده على بني ادم في امتناعه عن السجود لادم. ولذلك الحلاج يقول لك، الحلاج ده واحد صوفي من المغالين، نعم، يقول لك ابليس ده مثال للقوه والفتوه، وانا استاذي وسيدي ابليس وفرعون. ماشي. نفس الكلام. ليه؟ يقول لك ليه؟ يقول لك ابليس قال لا اسجد الا لك، ما اسجدش لادم. شوف الشبهه. ومن اجل ذلك قال بالحلول والاتحاد وحوكم ومات مقتولا رده الحلاج. وبعض الناس بيعتبروه ولي من الاولياء، العلمانيين يعتبرونه يعني شهيد الحريه وما الى ذلك. ما صحه التداوي باسماء الله الحسنى؟ والسؤال ده تكرر لبعض الامراض. احنا قلنا كما جاء يعني انه بالنسبه للتداوي بالاسماء الحسنى لابد ان يكون من خلال الادعيه النبويه الشرعيه، ان تدعو بالاسم او بما دل عليه من الوصف، فهذا هو الذي يعني ثبت في الكتاب والسنه. انما مثلا تكرار الاسم عدد معين وان ده هيشفي من الاشياء، احنا قلنا هذا الكلام دليل بطلانه، انه اجروا التجارب هذه على اسماء لم تثبت لا في كتاب والسنه وليست من اسماء الله عز وجل. ولذلك في قضيه التداوي بالاسماء ننصح بالرجوع الى كتاب الدعاء، الدعاء باسماء الله الحسنى. كتاب صغير انا عملته مخصوص لهذه المساله. نعم. طب اتصال من فرنسا. السلام عليكم ورحمه الله. الاخت ام الياس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. أه أريد أن أشكركم على هذه التوضيحات وهذه التوضيحات القيمة، يعني تعلمنا كثير من قناة الناس، وأشكر كل الدكاترة وأشكر كل الناس القائمين على هذه القناة. كان إيماننا ضعيف جدا، ويعني علمتونا كثير من الأشياء. بارك الله فيك. إذا سؤالي، كنت أريد أن أطرح سؤال. عندي زملاء في إطار عملي فرنسيين، يعني كيف أتعامل معهم لكي يكون عندهم نظرة طيبة على المسلمين؟ نعم، سؤال مهم، وحالا هيجاوبك الدكتور، وجزاك الله خير يا ام الياس. انا سمعت السؤال. انا بتقول يعني بعد ان شكرت يعني قناه الناس واخوانا وربنا يبارك فيهم جميعا، بتقول لها زملاء او زميلات فرنسيين، وبتقول كيف اتعامل معهم لتصحيح نظرتهم على الاسلام يعني. وعلى فكره يعني التعامل مع الغرب خصوصا من المسلمين لما يتعاملوا معهم في السلوكيات المطلوب، التعامل بما أمر رب العزة والجلال. يعني احنا في سلوك الإسلام في حد ذاته دعوة. أنا أذكر مرة من المرات قصة بسيطة كانت سبب في إسلام واحد ما كلموش الأخ خالص ولا أي شيء على الإطلاق. إن الأخ ده كان كندي، هو مسلم كندي وأظنه مصري، ودي سمت موجود، بس كان راجل عنده دين. أنت عارف في كندا كان ده حصل وأنت في كندا؟ وأنا في كندا صلاة الجمعة يوم الحد. كانوا بيصلوا الجمعة يوم الحد فعلا. اهو للاسف كانوا صوفية للاسف. لا حول ولا قوة. فالمهم اللي حصل ان الاخ اللي هو الكندي ده هو مصري. الراجل ده ساعة البطالة واخد جنسية كندية، فالدولة بتصرف مبلغ حوالي 1500 دولار في حال البطالة للعاطل لغاية ما هم يدبروا له عمل ويروح يشتغل. تمام. فالمهم قعد يصرف قرابة السنة. فجه شهر من الشهور لقى عمل واشتغل فيه. فالدولة صرفت له 1500 جنيه، 1500 دولار، معلش هنا في مصر دولار كندي. فالمهم الاخ شايف ان ده لا يحل له، فذهب الى الحكومة هناك تاني عشان يرجع الفلوس، يقول لهم يا جماعة انا لقيت وظيفة فما عادش من حق ان انا اخد المرتب ده اللي هو 1500 دولار، فاخدوا فلوسكم. فالاخ قال له لا، عمره ما حصلت، الدولة تصرف الناس بتاخد، انما حد ياخد كده بامانة ويروح يرجع وانا لقيت شغل؟ انت دينك ايه؟ قال انا مسلم وانا اخاف ان ربنا يسالني جبت الفلوس دي منين. الفعل ده هو كان سبب في هدايه الشخص نفسه اسلام واسلامي واصبح طبعا مسلما. واذكر ان هم جابوه علشان يسمع عن المحاضره في الاسلام عن في المسجد عشان يسمع يعني ايه هو الاسلام، وكنت وقتها بتكلم عن قضيه الكمال والجمال والجلال اللي اتكلمنا عنه، فده خرج اي لايك، يعني انا بحب كمال عندي جماله وعايز يتكلم معايا في المساله. لكن هو بيقول سلوكه، سلوك المسلم ده، فالصدق والتعامل والحرص على هدايه هؤلاء باسلوب مش يجرح في المساله بالنسبه لاعتقادهم، او انت مشرك وانت لازم نحاربك وانت لازم كده. ما ده ادب قراني، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. لعل هذا من الادب الغائب في بعض مواقع الدعوه الى الله للاسف الشديد، لكن يعني الكلام مع حضرتك ممتع. الله يحفظك شيخ استاذ. وهذه الجوله التوحيدية مع شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال المنظومة التائية، أسأل الله أن نجعلها في ميزان حسناتك وفي ميزان حسنات السادة المشاهدين كل من تابعنا، وأنت أيضا معنا إن شاء الله. أسأل الله أن يلحقنا بالصالحين على خير. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم لفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي نستمتع به في كل لقاء عقيدة. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وشكرا لمخرجنا هشام النجار. وحتى نلتقي قبل ساعة من الآن الأسبوع القادم في لقاء عقيدة جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي خير قول المصطفى. والمرسلون أولو الوفا، ترياقنا وشفاؤنا.